نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الشروط وصحتها، وأنها تنعقد إلا شيئا خالف الشريعة، إلا شرطا خالف الشريعة أو أفسد مقتضى العقد. ما أفسد مقتضى العقد أو خالف الشريعة فهو باطل، وما عداه فالمؤمنون على شروطهم وعلى اعتقاداتهم وعلى شروطهم اللي يشترطون بينهم. يقول البخاري حدثنا ما يجوز من الاشتراط أو ما يجوز من الاشتراط. قال والثنية في الإقرار، والثنية يعني الثنية إذا قال فعتك هذا إلا هذا، فعتك هذا ثلاثة صليان إلا هذا، جاز ذلك له الصليان هذه وهذه ما هي. فإذا طلق زوجاته طلقت فلان زوجاتي إلا فلانة جاز هذا. الفقهاء يشترطون أن تكون الثنية متصلة بالكلام، وإلا فلا تصح. هذا عند الفقهاء كافة جميع أتباع أئمة الأربعة، أنك إذا لم تصل الكلام الثنية بالكلام ما صحت. ولكن نرد عليهم حديث العباس رضي الله تعالى عنه لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: مكة حرام أن يعض شجرها أو ينفر صيدها. فقال يا رسول الله إلا الإذخر، قال الرسول إلا الإذخر، بعدما سكت وانفصل الكلام. فهذا حجة عليهم أن الدنيا جائزة حتى لو سكت. إذا قال زوجاتي طالق، واحدة من زوجاتي طالق إلا فلانة، أو زوجاتي طالقات إلا فلانة، ولو سكت جائز والدنيا تصح تطلق زوجات والنهي. أو قال غنمي هذه، أو قال حدائق هذه، نخلي هذا، صدقة لوجه الله إلا هذا وهذا، جاز هذا لو اتصل الكلام. عند الشريعة الإسلامية أنه لو اتصل الكلام، لو تنفس الإنسان، لو ما اتصل به جاز. وإن كان الفقهاء يقولون لا، لازم الدنيا متصلة بالكلام إلى آخره. قال الشروط التي يتعارفها الناس بينهم، قال الشروط التي يتعارفها الناس بينهم، كل شرط يتعارفها الناس بينهم وهو لا يخالف الشريعة فهو جائز. نعم. إذا قال مئة إلا واحدة أو ثنتين، إذا قال مئة إلا واحدة أو قال إلا ثنتين جاز الثنية هذه حتى لو ما اتصلت بالكلام. فقهاء يقول لازم اتصل بالكلام. نعم. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال الرجل لكري أطيل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة دينار. يقول ابن عون عن محمد بن سيرين إذا قال شخص لصهره يعني رحيمة أو شيء من هذا أكثر ركابك نسافر سوا، لكريه أكثر ركابك نسافر سوا أنا وأنت يوم كذا وكذا فلم يأتي، فما الحكم عندهم؟ فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة دينار. فإن لم أرحل معك ما جئتك يوم كذا وكذا ولا رحلت معك، نعم، فعلي مئة درهم. لا ما جاء الرجل، ما جاء ولا رحل معه، ألزمه الحكم؟ تقول نعم نلزم. وقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. شريح يحكم أن من شرط على نفسه طائع غير مكره لزمه شرطه. شرطت على نفسك طائع غير مكره فيلزمك شرطك. نعم. وقال أيوان بن سيرين أن رجلا باع طعاما قال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد. فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه. نقول بن سيرين أن الرجل إذا باع طعام ساعة طعام وقال لما أتك يوم الأربعاء، إذا اشترى منه طعام مثلا من صبرة أو اشترى جزاك أو أكياس أو شيء من هذا، قال خليهن عندك فلان إلى يوم الأربعاء، إن لم أتك يوم الأربعاء فلا بيع بيننا. شريح يلزمه البيع، شريح يقول ما ينفع قول إلا بيع بيننا، مدام اشتريت خلاص لازم تأتي وتأخذ، حتى لو فسد الحب أو فسد التمر فعلى المشتري، ليس تخل بالشرط. أنت اشترطت على نفسك أنك شريتها وأنك ستأتي تأخذها، فيلزمك حتى لو خربت أو فسدت فعلى المشتري. هذا حكم شريح رحمه الله. نعم. قال حدثنا أبو اليمان، يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها إلا واحدة دخل، إن لله اسم 100 اسم إلا واحدة، هذا الشاهد، إن لله 100 اسم إلا واحدة 99 من أحصاها دخل الجنة. أحصاها بإيش؟ أحصاها بالعمل بها، لأنها صفات لرب العالمين. فاللي ما يثبت صفات رب العالمين فهو ملحد، اللي ما يثبت صفات رب العالمين فهو ملحد. فأسماء الله كلها صفات، أسماء الله كلها صفات له تعالى وتقدس، فتحصيها الإنسان بحفظها وبامتثال معانيها وإثبات ما جاءت فيه، ما جاء ما نصت عليه من صفات رب العالمين الكامل رحمه الله تعالى وتقدس، من صفات رب العالمين تعالى وتقدس. فهو صاحب الجلال والجمال والكمال تعالى وتقدس. كل صفة إذا حسنة فهي له، كل صفة حسنة فهي له، وكل صفة عيب فهو بريء منها تعالى وتقدس. فالمؤمنون يؤمنون إيمانا إجماليا بصفات رب العالمين تعالى وتقدس، ويقولون تليق بجلاله وعظمته. كل اسم أو صفة لرب العالمين، والفرق بين الاسم والصفة، الأسماء صفات لرب العالمين والصفات صفات لرب، أسماء لرب العالمين، فما الفرق بينهما؟ تقول الاسم هو اللي يدل على الذات، الاسم هو اللي يدل على ذات الله تعالى وتقدس، والصفة هي التي تدل على معنى قائم بالذات. الصفة تدل على معنى قائم، الانتقام والحب والبغض والكره، هذه صفات تدل على معنى قائم بالذات. أما الاسم فهو الذي يدل على الذات بدون اسم، الله الرحمن الرحيم، أسماء تدل على رب العالمين، السمع والبصر تدل على ذات، على الذات، ذات الله تعالى وتقدس. نعم. باب الشروط في الوقت. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال حدثنا ابن عون، قال أنباني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نور بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا من خيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا من خيبر لم أصب ما لم قط أنبت عندي من، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على موليها أن يأكل منها بالمعروف ويدعم غير متمول. قال: فأدست بابن سيرين فقال: غير متأسل مالا. يقول البخاري رحمه الله: باب الشروط في الوقت. باب الشروط في الوقت، يعني تقف بيت أو تقف شيء أو حديقة النخل وتشترط فيها، فلك شرط في الإنسان توقفها وتشترط لك شرط. يقول رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون، ابن عون عبد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء سهمه في خيبر حديقة كبرى عظيمة ملتفة من الشجر ومن النخيل ومن شيء، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أنا حظي من خيبر أتاني حدائق، حديقة كبرى عظيمة ملتفة، ملتفة من الأشجار من نخيل وخوخ ورمان وغيره، ملتفة التفات، فأريد أن أسبلها، فأسب الأصل أصلها، وقف الأصل واستثمر الثمرة، حبس الأصل هذه الحديقة، وقف لوجه الله تعالى، والثمر على الفقراء والمساكين والأقارب وذا القربى وابن السبيل وغيرهم، حبس الأصل واجعل الثمرة أو اجعل النفقة للسبيل وللماشي وللمحتاج والفقير، واجعل بعد في أقاربك. فوقف الأصل، حبس أصلها وجعلها وقف لوجه الله تعالى، التمر يعطى من أبناء السبيل ومن المهاجرين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وغيرهم يعطى منهم، ولا بأس من تولى لها، من تولى ثمرها أن يأكل منها غير متأثر، يعني غير متمول المال، يعني ما يأخذ منها مال يحطه مال له، ما يمكن. أنت تأكل بالمعروف يا الوصي، ولكن ما تأخذ مال، ما تأخذ مال منها تحطه لك، أنفق على الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، جميع فقير أعطوه، والمساكين وابن السبيل وغيرهم، ولكن أنت تأكل بالمعروف ولا تأخذ منها مال إطلاقا. قال ابن عون: فحدثت بابن سيرين فقال: غير متأثل. يقول ابن عون: حدثت بالحديث، حديث عمر ابن سيرين، فقال: غير متأثل، يعني غير متمول، قال: غير متأثل، بها يعني غير ما يجعل لك مال، فجعل مال لك أنت من ثمرها تأخذ من الثمر وتحط لك مال، هذا ممنوع. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. باب الوصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن درى خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. جنفا ميلا متجائف مائل. قال حدثنا أبو عمرو بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: انتهى من الشروط ودخل في الوصايا رحمه الله رضي الله عنه. في كتاب الوصايا الإنسان يوصي ما دام حيا، ما دام معافى، وما دام يؤمن الغنى ويكره الفقر إلى آخره، فهو يوصي بالشيء اللي عنده. إذا كان عنده أموال يوصي لفلان فلان هذا، ولفلان كذا، ولفلان كذا، ولي عند فلان كذا، ولي عند فلان كذا إلى آخره. يوصي لأجل ورثة يصيرون على بصيرة. لو مات مثلا فجأة يصيرون ورثوا على بصيرة، أما لو مات فجأة ولم يوصي بشيء ما يدرون، اللي له اللي عليه ما حد يدري، الورثة يصيرون مختبطين وملتبسين، ما يدرون هم يفعلون هذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا، قد يكون ضرر عليهم. الشاهد يقول رحمه الله البخاري: حدثنا كتاب الوصايا. باب الوصايا. باب الوصايا. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وصية الرجل مكتوبة عنده. ما من مسلم يبيت ليلة أو قال ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. يعني أن من حق المسلم أو من واجب المسلم أن يكتب وصيته وهو حي وهو معافى وهو صحيح. بعضهم يقول: لا أنا بموت، يعني ما أوصي، أنا بموت يعني إيه تبي تموت؟ تبي تموت يدريك لو تموت بلحظة، في هذه اللحظة اللي تكتب الوصية تموت، من يدري؟ فأنت أكتب وصيتك، مكتوب لي لك ولا عليك، واكتب أموالك، وأوصي أولادك بتقوى الله تعالى وتقدس، وأن لا يختلفوا، أوصهم بتقوى الله وأن لا يختلفوا، وأن يصيروا بررة فيك، وأن لا يعقوا فيك ويصيروا بررة فيك إلى آخره. اكتب وصيتك وأشهد الله تعالى وتقدس عليها: أشهد هذه وصيتي. أول تقول الحمد لله، وثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأما بعد، فأوصي أولادي بتقوى الله، وأن لا يتفرقوا في دينهم، لا يخالفوا في دينهم ولا يتفرقوا، وأن لا يختلفوا، وأن يكون أمرهم واحد، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن يشير مالهم بينهم، وأن لا يحقد أحد على أحد، أن يغضب أحد على أحد إلى آخره. وكان وصية عمر رضي الله تعالى عنه. وقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية بالوالدين والأقربين بالمعروف. نعم. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نعم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه. فمن بدل الوصية الكتابة اللي كتبنا، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. نعم. ومن خاف من موص جنفا أو إثما فأصبح. ومن خاف من موص جنفا يعني جور وميل. يخاف من موص جنفا يعني يجنف، يوصي لهذا ويترك هذا، يوصي لهذا كثير ويترك هذا كثير إلى آخره. يصير أجنت جور يعني يجور في وصيته، أو يميل فيها لواحد على الثاني من عياله. أنت تحب أن يبرك عيالك كلهم، فاجعلهم سوا بالوصية، سوا كما أن العطية سوا، اجعلهم بالوصية سوا إلى آخره، لأجل أبروك كلهم، وتموتهم راضين عنك كلهم، ويدعون لك ويتصدقون عنك كل أولادك سواء كانوا إناث أو ذكور. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. والبخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر بن يوسف. يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين. يقول عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من حق امرئ مسلم, يعني اذا كان عندك مال له مال ان لا وصيته عند راسه لا يموت لا يبيت ليله او قال ليلتين الا وصيته مكتوبه عند راسه, اما بقلمه او قلم الناس لكن يوقع ويختم, يوقع الوصيه ويختمها لاجل لا يتخالفون او يقول هذه ما هو وصيه ابونا او يقول هذا كتابه فلان اخوي ولا يدري ابوي عنها او كذا, يكتبها ويختمها بختمه المعروف او توقيعه المعروف عند اولاده وتبقى الى الاخر. وان شاء ان يصدقها من كاتب العدل فهو افضل, ان شاء ان تكون رسميه لا يمكن ان يختلف فيها احد فليصدقها من كاتب العدل, احد كتاب العدل من قبلك يا فلان ان هذه وصيتي ودي انك تصدق عليها, فيصدق عليها احد كتاب العدل يصدق عليها ويختم بختمه تصير رسميه خلاص, ما يقدر احد ينكرها, ما يقدر من الورث احد ولا الناس اليوم اهل عبيد درهم ودينار, الناس اليوم اهل درهم ودينار ما يعرف ابو ولا اخو ولا شيء, لا اذا وجد ورقه ما ورقه عاديه قد ينكر يقول لا هذه ما وصيت ابوي وابوي ما وصى هذا واقسموا بيننا المال لان لكم شغل اعطوني حقي ولا تعطوني حقي, لكن الاصاله مصدقه من كاتب عدل من قاضي من قضاه المسلمين سواء كاتب العدل فانها تصير رسميه ولا يقدر احد ان ينكرها ولا يبدلها. قال تابعه محمد بن مسلم عن عمرو بن عمرو. يقول تابعه محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من حق المسلم يبيت ليلة وقال ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاذ الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث قتني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وردا جعلها صدقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاوية قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن الحارث أخو جويرية زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام الحارث المصطلقية قال قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهم ولا دينار. عمرو بن الحارث يقول ما ترك الرسول عليه الصلاة والسلام درهما ولا دينار, والنبي عليه الصلاة والسلام قال قبل موته نحن معاشر الأنبياء لا نورث, ما تركنا صدقة ما يورثون, ما لهم ورث ما هم مال ما هو مال, يرى أن المال ما هو مال مال المسلمين, ما تركنا فهو صدقة على المسلمين, ما من نبي يموت إلا يقول ما ترك النبي مالا ولا درهم, وإنما هو وصية بكتاب الله, الرسول أوصى بكتاب الله تعالى وتقدم. نحن معاشر الأنبياء لا نورث, ما تركنا صدقة, وهذا الحديث واللي احتج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث, ما تركنا صدقة, كل ما ترك الرسول فهو صدقة, لا ليس له مال خاص إنما هو صدقة, بيت مال المسلمين صدقة, فهو صدقة على المسلمين, معاشر الأنبياء لا نورث, نحن معاشر الأنبياء لا نورث, ما تركنا صدقة. لكن فاطمة ما رضيت رضي الله عنها وأرضاها فبالمال من أبي بكر الصديق. نعم. قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيء إلا بغلته البيضاء وسلاحه. هذا كلام عمرو بن الحارث أخو جويرة زوجة الرسول, ما ترك الرسول مالا ولا عبدا ولا درهما ولا شيئا يرجع إليه أو يؤخذ منه, إنما ترك بغلة أهداها لها المقوقس وحمارا يسمى بغلة يسمى الدلدل وحمارا يسمى يعفور, هذا أهداه له المقوقس مع الجارية القبطية اللي تكررها عليه الصلاة والسلام, مارية القبطية وأهدى جاريتين, واحدة أعطاها أظن أنس بن مالك، والثاني تسرها هو وماليها القبطية. الشاهد أن الرسول ما ترك دينارا ولا درهم، بل ما ترك إلا الحمار والبغلة، والحمار والبغلة راحت إلى أبي بكر الصديق. وأرضا جعلها صدقة، وأرضا جعلها صدقة، أرضا آتته من خيبر جعلها صدقة على المسلمين كلها وهو حي قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا يحيى، حدثنا خلاد بن يحيى، قال حدثنا مالك، قال حدثنا طلحة بن مصرف، قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوسى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية وأمروا بالوصية؟ قال: أوسى بكتاب الله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى، خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك بن مغول، مالك بن مغول قال، قال عن طلحة بن مصرف، عن طلحة بن مصرف قال حدثنا، قال سألت عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى يسأل طلحة بن مصرف، طلحة بن مصرف يسأل عبد الله بن أوفى الصحابي، قال: هل الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى؟ قال: لا، أوصى بكتاب الله لا شك في هذا. قال: لا. قال: كيف يأمر الناس بالوصية؟ من قال يأمر الناس بالوصية؟ لأنهم أموال، هو ما عندهم، ما ورث مال حتى يوصي، وأوصى بكتاب الله، التمسك بكتاب الله هذا الأوصى به، لا سيما العشر الوصايا اللي في سورة الأنعام، آخر سورة الأنعام هذه أوصى بها، هي الوصايا الرسول الذي أوصى بها عليه الصلاة والسلام، وهو ما ترك مال حتى أنه يوصي، وأمر الناس لأن الناس هالمال يموتون وراهم أموال، فأوصاهم أن يوصوا، أن يوصوا لورثه للفقراء والمساكين أحسن له من أن يجعل ماله كله ورث، يأخذون ورثته ثم يأكلونه، ربما يدعون له ربما ما يدعون له، ربما ينسونه ولا يدعون له، ربما يتضاربون وربما يدعون عليه بعد اللي ترك المال هذا، فالله يتضاربون يتخالفون. فالشاهد أن الرسول أوصى المسلمين بأن يوصوا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن زرارة، قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عوف عن إبراهيم بن الأسود قال: ذكروا إن عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صديقه، قالت: حجري. فدعا بالقص فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن زرارة، حول بن زرارة قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي قال يعني ابن عون، يعني ابن عون قال حدثنا إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد قال عن الأسود بن يزيد، عن الأسود بن يزيد قال، قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا. يقول الأسود أن الناس تذكروا عند عائشة أن عليا كان وصي للرسول عليه الصلاة والسلام، الشيعة أوصى الرسول ما أوصى لأحد، تعالي نفسه اعترف لما سأله وهب ابن عبد الله السواي أبو جحيفة، قال: أوصى لك الرسول بشيء؟ قال: لا والله ما أوصى لي بشيء، هو عليه رضي الله عنه، علي بنفسه نفى الوصية، قال: لا والله ما أوصى لي بشيء يخصني عنه بدون الناس، ما إلا هذه الوصية، هذه الصحيفة فيها العقل وفيها الدية وفيها كذا وكذا وفيها التمسك بكتاب الله، أوصى بكتاب الله، هذا اللي أصابه الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يتمسكوا بكتاب الله وأن لا يختلفوا فيه، لا يختلفوا في كتاب الله كما اختلفت اليهود والنصارى. فأوصى يقول: تذاكروا عند عائشة، فقالت عائشة: متى أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان بحجري، اقتضيت ظهره على صدري ورأسه بين رقبتي، وكان فلما انخنس، يقول انخنس هو في حجري وظهره على صدري ورأسه عندي، ما دريت إلا رأسه يوم نزل عن بدنه، ما دريت أنه مات، حتى بعدين تنبهت أنه مات، وجاء الناس عادوا عرفوا أنه مات، فمتى أوصى؟ مات بين يدي وله 9 أيام وعشرة أيام مريض عندي، ولا خرج ولا كتب كتاب ولا شفت، متى أوصى؟ ما أوصى بشيء. صح، علي رضي الله عنه اعترف أنه ما أوصى له بشيء إطلاقا، أوصى له بشيء يخصه عن الناس، ما أوصى بشيء. نعم. باب أن يترك ورثته أمنها خير من أن يتكفف الناس. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، هو يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها. قال: يرحم الله ابن عبرا. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر. قال لا قلت الثلث. قال فالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدع عالة يتكففون الناس بأيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في ممراتك، وعسى الله أن يرفع بك فينطفئ بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. يقول البخاري رحمه الله باب أن يترك ورثته خير. يقول البخاري رحمه الله باب أن يترك ورثته أغنياء خير من يتركهم عالة يتكفوا يشحذون الناس. يترك المال لعيالك أحسن لك من أن تنفق المال قبل أن تموت ثم تخلي عيالك تكفوا ويشحذون الناس. اترك عيالك ورثة، اترك المال لعيالك يستغنون عن الناس. يقول البخاري حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم قال حدثنا سفيان. نعم سفيان، سفيان قال حدثنا سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم قال عن عامر بن سعد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال عن أبي سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعد بن أبي وقاص قال إنه مرض في مكة مرضا شديدا، وصلوا بالفتح عام الفتح، فزاره الرسول عليه الصلاة والسلام وليس له إلا ابنه بنت واحدة، فقال يا رسول الله أجدني أنا أني مريض مرض شديد وليس لي ابنة إلا ابنه، وعندي أموال كثيرة بنفق أموالي، أصدق بالمال كله. قال لا، قال بالشطر، قال لا الشطر عن النص، قال لا، قال بالثلث، قال الثلث أيضا والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففوا الناس بأيديهم يشحدون الناس. اترك المال لعيالك ورثتك يستغنون به عن الناس. قال يا رسول الله هل أقطع عن هجرتي؟ قال لعل الله تعالى وتقدس أن يغليك أو يعافيك حتى يضر بك يرتفع بك به بك ناس ويضر بك آخرون. أحياه الله تعالى وتقدس وقاد الجيوش المسلمة إلى الفرس، فتح الفرس حتى فارس كلها رضي الله عنه أرضاه، صار هو قائد الجيوش العام في فارس، يرسل الجيوش يرسل الرايات يرسل السرايا وهو القائد العام، حتى أمره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يبني البصرة ويبني الكوفة لأجل تقرب تقرب الجيوش المسلمة وتسكنونها، تصير الجيوش كلها في هذه القريتين اللي تقرب من فارس. فإذا أراد أحد المدد أو الزيادة من الجيوش أطلعها من الأسر. فالذي أمر بإنشاء البصرة وإنشاء الكوفة عمر رضي الله عنه وبناها سعد بن أبي وقاص وصارت معقل للمسلمين. تأتي الجيوش من اليمن ومن كل مكان يرسلها عمر إلى الكوفة وإلى البصرة، فإذا احتاج قائد من القوود إلى جيوش أو مدد أرسلت من الكوفة أو من البصرة لقربها من فارس إلى آخره. والقائد العام سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى لو. يقول الرسول له إنك وإن أنفقت من نفقة فإنها تكون صدقة لك، كل شيء تنفق في سبيل الله تنوي به وجه الله والدار الآخرة فإنه لك أجر عند الله. نعم. حتى اللقمة التي ترفعها إلى حتى اللقمة التي تأكلها امرأتك الإنسان حطها بخمها لك فيها صدقة الإنسان، وأولادك إذا نويت وجه الله والدار الآخرة حتى أكلك اللي تأكل أنت وعيالك تنوي به وجه الله والدار الآخرة تؤجر عليه يجيبك الله عليه تعالى وتقدس. فإن ما نويت شيئا فهو مباح، يصير مباح، لا خير ولا شر، لا عليك خير ولا لك شر، لكن إذا نويت وجه الله والدار الآخرة صار أجر عند الله كبير، حتى اللقمة التي تأكلها امرأتك لك فيها أجر تعالى الله وتقدس، منه وفضل وكرم وجود على عباده الضعفاء المساكين. نعم. باب الوصية بالثلث. وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. قال الله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أنا عن ابن عباس رضي الله عنه أن قال لو قد الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الوصية بالثلث. باب الوصية بالثلث. حدثنا وقال الحسن لا يجوز للذمي إلا وصية بالثلث. وقال الحسن لا يجوز إيش للذمي وصية إلا الثلث. لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. الذمي اللي دخل بلادنا بذمة يبي يوصي الثلث أو بالثلث، لأن الثلث ملكك الإنسان، ملك المسلم وملك الذمي، ملكك حي أو ميت، حي أو ميت الثلث ملكك، تصرف به وانت حي أو تصرفه بعد موتك أو أوصي به بعد موتك، هو ملكك الثلث وغيره لا. مع أنك لو ترجع إلى الربع أو الخمس كما قال أبو بكر يحب أن يوصي الناس بالخمس لقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ما دام الله اختار لنفسه وللرسوله ولفقراء بني هاشم بن المطلب الخمس فهو أفضل عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من أفضل أن توصي بالخمس أفضل من الثلث، لأن الثلث ما ذكر في الكتاب ما ذكر في القرآن أنك توصي بالثلث، لكن الرسول أمر سعد بذلك وأقره عليه، وما أمر الرسول فهو عن الله تعالى وتقدسنا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبيه. عن أبيه قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقال أن هشام بن عروة أنه لم يروي عن ابن عباس حديث، إذا أخرجه البخاري لهذا الحديث يقال هذا، يقال أن عروة ما روى عن ابن عباس حديثا أخرجه البخاري إلا هذا الحديث عن ابن عباس، قال ابن عباس نعم. لو رد الناس إلى الربع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رد الناس، ابن عباس يرى، ابن عباس رضي الله عنه يرى أن الناس يردون إلى الربع أفضل، لأنك تترك المال لعيالك الإنسان، تترك المال لورثتك، لأنك إذا جعلته وقت ثلث، الثلث كثير، الثلث البال كثير، لكن يجعل الربع والباقي يتصرف بها أولادك وعيالك ينتفعون به، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه. أبو بكر يقول لا الخمس والباقي لعيالك نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا زكريا قال حدثنا مروان هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله ألا يردني على عقبي، قال لعل الله يرفع بك وينفع بك ناسا، قلت أريد أن أوصي وإنما لابنه، قلت أوصي بالنصف، قال النصف كثير، قلت بالثلث، قال الثلث والثلث كثير أو كبير، قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم، محمد بن عبد الرحيم صاعقة قال حدثنا زكريا بن عاشور، زكريا قال حدثنا مروان، مروان قال حدثنا هاشم بن هاشم، هاشم بن هاشم قال عن عامر بن سعد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال قال أنا سعد مرضت فقلت يا رسول الله ألا يردني على عقبي، يقول سعد إنه مرض في مكة وزاره الرسول كما مرنا، كما مرنا لما زاره قال يا رسول الله إنه ليس له إلا بنت وله أموال كثيرة يريد أن يوصي بالشطر، قال لا، قال قال أوصي بالثلث، قال الثلث والثلث كثير أيضا، الثلث كثير يعني استكثره الرسول عليه الصلاة والسلام، إنك انتذر ورثك أغنية خير من انتذرهم حالة يتكففون الناس. ثم قال يا رسول الله هل أقطع عن هجرتي؟ قال لا، لعل الله تعالى وتقدس أن ينفع بك أناس ويضر بك آخرين. قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم، يقول فأوصى الناس تتابع الناس على وصية بالثلث وجاز ذلك على عند المسلمين كافة. نعم. باب قول الموصي لوصيه تعهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوى. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة بن ابي وقاص ايد الى اخي سعد بن ابي وقاص ان ابن وليدة سمع مني فاقبض اليك، فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي قد عهد الي فيه، فقال عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمتي أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعدي يا رسول الله ابن أخي أيد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش للأهل الحجر. ثم قال للسوداء بنت زمعة تجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رأى حتى لقي الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال باب قول الموصي لوصيه تعهد ولده. الموصي لوصيه اعتبر البخاري قصة عتبة مع سعد بن وقاص أنها وصية. البخاري رحمه الله اعتبر أن عتبة بن وقاص وصى أخاه أن يأخذ ولده الذي استولده من وليدة زمعة عبدة جارية يدخل عليها الناس وكل واحد يجمعها وتحمل وتوع منه الولد. الولد لمين؟ فعتبة بن أبي وقاص أوصى سعد أن وليد الولد الذي جاءت به وليدة جمعة أنه ولدي خذه. فلما فتح الله مكة على الرسول عليه الصلاة والسلام جاء سعد إلى إلى جمعة وقال أعطينا الولد اللي عندك فإن عتبة أوصاني فرفض. قال أنا وياك نتحاكم إلى الرسول. فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يتحاكمون. قال يا رسول الله عتبة أوصاني أن هذا الولد اللي ولد على من جارية جمعة من جارية ولد جمعة أنه له فأريد أن آخذه. قال جمعة هذا ولد أبي وتولد على فراشي ولد أبي ولد على فراشه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش ما دام تفرشها جارية له أو زوجة له فالولد للفراش وللعاهر الزاني له الحجر. العاهر الزاني الحجر واحتجب منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة. الولد شبهه بعتبة كثير فلهذا قال لسودة احتجبي. لكن الحكم الشرعي حكم به عليه الصلاة والسلام أن الولد للفراش وللعاهر الهاجر. ليش؟ صيانة للأنساب وحفظ للفروج. صيانة للفروج وحفظ للأنساب. قال هذا حفظ للأنساب وصيانة للفروج لأن لا تفضح المرأة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر صيانة للفروج حفظا للأنساب وصيانة للفروج لأن لا تفضح المسلمة إلى آخره. الشاهد أنه حكم به لزمعة وقال احتجب منه يا سودة لأنه رأى شبهه بعتبة بين واضح مرة. نعم. باب إذا أومى المريض برأسه إشارة بينة جازت. قال رحمه الله حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا أمام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لا من فعل بك يا فلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجي به فلم يزل حتى اعترف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. يقول البخاري رحمه الله باب إذا أومأ المريض أو المقتول أومأ برأس أن قتله فلان أو أن المريض قال هذا فلان لفلان كذا ولفلان كذا إلى آخره أو شاء آخره. الشاهد يقول حدثنا حسان بن أبي عباد حسان بن أبي عباد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية رض رأسها يهودي أخذ أوضاح من الفضة أسوار وحلق من فضة رض رأسها وأخذ الأوضاح اللي عليها من فضة أخذها عليه وقتلها. فسئلت من قتلك فلان من اليهود اللي قريب منها فلان لا فلان لا فلان لا. فلما قالوا فلان اللي قتلها أو معت برأسها يعني نعم فأخذوه حتى اعترف. لما اعترف رض رأسه بين حجرين وأخذوا غرامته أخذوا المال اللي أخذه من الجارة إلى آخره. معنى هذا أن الإشارة صحيحة الإشارة مقبولة وصحيحة لأن ما نعلم الطريقة اللي نعرف بها القاتل إلا من طريقه مدام أنه حي ويتنفس ويقدر يومي برأسه نسأله فإذا قال كذا فنحن نأخذ بإثناء. فلم يزل حتى اعترف فلم يزالوا به حتى اعترف. لما اعترف رض رأسه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام برض رأسه بين حجرين. باب لا وصية لوارث. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف هو أرقان بن أبي نجيه أنا طان بن عباس رضي الله عنه من قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين ونسخ الله من ذلك ما أحب وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. يقول البخاري رحمه الله باب لا وصية لوارث. لا وصية لوارث. الوارث اللي يرث من مالك الإنسان من أولادك أو بناتك لا توصي له إذا أوصيت فهي باطل، فالوصية باطلة. قال حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد قال حدثنا ورقة، ورقة قال حدثنا ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح عبد الله قال حدثنا عطاء بن عباس، عطاء بن أبي رباح عن عطاء بن يسار يمكن عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية، كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، للوالدين الوصية يوصي لوالديه والمال يصير للولد، الولد كله. فأنزل الله تعالى وتقدس الحكم في سورة النساء، ونسخ الله من ذلك ما أحب، ونسخ الله تعالى وتقدس مما يعمل الناس ما أحب تعالى وتقدس، وجعل للأبوين السدس، كل واحد منهم السدس، إذا كان له ولد فلكل واحد منهم السدس، فإن كان وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأولاد الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر له سهم والبنات لهن سهمين، والبنات لهن على سهم سهم إذا كانوا أربعة أو واحد. المهم الأشقة له سهم سهمين ولها سهم أخته، وإذا كان ولد لأب أخ لأب فكذلك له سهمين والأخت سهم، أما الأو أخوة لأم فلهم كفهم سوا، كل واحد من له السدس ويتساوون بالثلث حتى لو صاروا مئة. أخوة لأم يرثون بالفرض فروض له السدس الواحد انفرد، وإن كثروا أو صاروا اثنين فأكثر فلهم الثلث، لا يزيد ولا ينقص الثلث. وجعل للمرأة الثمن والربع، وجعل للزوجة الثمن إذا كان له ولد والربع إذا لم يكن له ولد، وجعل للزوج الشطر يعني النصف إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع إلى آخره. كل هذا فصله ربنا تعالى وتقدس في سورة النساء تفصيلا واضح تعالى وتقدس، ونحمده ونشكره على ذلك. نعم صلى الله عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب.